ويأتي هذا العنوان خامسا، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محارب في كل مكان. نعم محارب في كل مكان، وعلى أعلى المستويات وعلى جميع الأصعدة، وخاصة في هذه الأيام التي تولى فيها زمام الأمور جهلة الناس. وهذا لا يعني أن لا يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا العلماء، لا، بل يكفي أن تعلم مسألة واحدة وتعلم أن هذا منكرا أو منكر لا يرضي الله سبحانه وتعالى، وتكون عالما بذلك الأمر فتقوم بهذا الواجب الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن يعلم الآمر الناهي بأنه مطارد وأنه ملاحق، وأن كلاب السلطة يراقبونه في كل مكان، يدعون العاهرات الفاجرات الماجنات ويدعون العاهرين الفاجرين يعبثون بالمجتمع وأخلاق الأمة، ولا يترصدون إلا لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فكيف لا يزلزل الله أركان دولة تقوم بهذا الأسلوب وتطارد المصلحين؟ لفضيلة الشيخ سليمان بوغيث. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد، لا إله إلا الله يفرج الكروب ويغفر الذنوب ويستر العيوب ويعلم خائنة الأعين وما تكنه القلوب. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، اتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واحذروا أسباب سخط الجبار، فإن أجسادكم على النار أبدًا لا تقوى. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. أحبابي الكرام، عنوان خطبتنا لهذا اليوم: لماذا يخافون من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أولا، لماذا هذا العنوان؟ يأتي هذا العنوان لخمسة اعتبارات رئيسية. أولا، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مهمة الرسل وأتباع الرسل، ولولا هذا الأمر وهو توحيد الله سبحانه وتعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لما أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل. ويا للأسف من ذلك العزوف الكبير عن هذه القضية العظيمة وهذه الفريضة الجليلة التي تركها كثيرا من المسلمين في هذه الأيام. قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ثانيا، يأتي هذا العنوان لأن الله اختارنا لهذه المهمة العظيمة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ويأتي هذا العنوان ثالثا لأنه يعكس مدى الغيرة في النفوس، فلا يقوم بهذه المهمة إلا من كانت لديه غيرة على دين الله وأوامر الله وشبع الله وهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالدين ممتهن والإسلام غريب ضائع، ويا للأسف الشديد أكثر ضياعا بين أهله من المسلمين، والمسلمون نائمون. ما لي وللنجم يرعاني وأرعاه، أضحى كلانا يعاف الغمض جفناه. لا تحسبني محبا يشتكي وصبا، أهون بما في سبيل الحب ألقاه. إني تذكرت والذكرى مؤرقة، مجدا تليدا بأيدينا أضعناه. أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه. لا در در امرئ يطري أوائله فخرا ويطرق إن سألته ما هو. ويأتي هذا العنوان رابعا لأنه يميز بين الصادق والكاذب. فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولأنه كما قال عليه الصلاة والسلام أنه سيأتي أقوام يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فالذي يدعي الإيمان والالتزام وهو بعيد عن هذه الفريضة فهو كاذب منافق مرائي. ويأتي هذا العنوان خامسا لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محارب في كل مكان. نعم محارب في كل مكان، وعلى أعلى المستويات وعلى جميع الأصعدة، وخاصة في هذه الأيام التي تولى فيها زمام الأمور جهلة الناس. واسمعوا ماذا قال سالازار وهو أحد الكفرة، يقول في مؤتمر صحفي: إن الخطر الحقيقي على حضارتنا هو الذي يمكن أن يحدثه المسلمون حين يغيرون نظام العالم. فلما سأله أحد الصحفيين قال: ولكن المسلمين مشغولون بخلافاتهم ونزاعاتهم، أجابه قائلا: أخشى أن يخرج منهم من يوجه خلافاتهم إلينا. أحبابي الكرام، سوف أتناول في هذه الخطبة سبع قضايا. أولا تعريفه أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحكمه ومراتبه وصفات القائمين به ولماذا يحارب وكيف وما ثمرات القيام به وما نتائج تعطيله. القضية الأولى تعريفه، وكما قال صاحب كتاب السلوك الاجتماعي قال: هو فريضة لازمة لحفظ المجتمع المسلم وسلامته من الآفات والأمراض والمعاصي التي تفتك بالأمة وتقضي على مقوماتها وتصل بها في النهاية إلى الهلاك والدمار. القضية الثانية: ما حكمه؟ فهو واجب كفائي، إذا قام به عدد تحصل بهم الكفاية سقط الإثم عن مجموعة المسلمين. والذي ينظر بعين البصيرة في هذه الأيام يجد أن المنكر والفساد والانحراف هو الصفة السائدة في كثير من المجتمعات، وهذا يدل على أنه إلى الآن لم تحصل الكفاية في إيقاف هذا الهدر من الفساد والانحراف. إذن فهو واجب على كل مسلم تنطبق عليه الشروط بعد ذلك. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. القضية الثالثة: مراتبه. وهذه المراتب بينها لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في قوله: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يقول الشيخ عبد الله بن القعود في كتابه أثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حياة الأمة قال: الخطاب هنا للجميع، وكلمة من في أول الحديث للعموم من العقلاء، وتعم الصغير والكبير والذكر والأنثى، وتعم أي واحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن مراتبه ثلاثة: اليد، اللسان، القلب. فمن أنكر بقلبه وهو قادر على أن ينكر وفمن أنكر بلسانه وهو قادر على أن ينكر بيده فهو آثم، وهكذا في جميع المراتب والمراحل. القضية الرابعة ما صفات القائمين به؟ من أول صفاتهم العلم. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وهذا لا يعني أن لا يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا العلماء، لا، بل يكفي أن تعلم مسألة واحدة وتعلم أن هذا منكرا أو منكر لا يرضي الله سبحانه وتعالى، وتكون عالما بذلك الأمر فتقوم بهذا الواجب الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى. ومن صفاتهم الحلم، وهي صفة الآمر الناهي والمعلم الأول محمد صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه البخاري. ومن صفاتهم الصبر، وهي وصية الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. وقال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وهذا الإمام أحمد رضي الله عنه يدخل إلى السجن في منكر عظيم وقف له وترصد له الحكام في ذلك الزمان، فتنة عظيمة كادت أن تزلزل الإسلام من أركانه وتهد بنيان الإسلام، ألا وهي فتنة خلق القرآن. فأوذي وعذب وأدخل إلى السجن، فوجده من المسجونين شخص كان يشرب الخمر، وأدخل السجن على هذا الأمر، فقال: يا إمام اسمع، إنك على الحق وأنا على الباطل، والله لقد ضربت في الخمر 100 صوت، وإنما هو الصوت الأول والثاني ثم يهون الأمر. قال: فثبتني وصبرني على مثل ذلك الأمر. فلا بد أن يعلم الآمر الناهي بأنه مطارد وأنه ملاحق، وأن كلاب السلطة يراقبونه في كل مكان، يدعون العاهرات الفاجرات الماجنات ويدعون العاهرين الفاجرين يعبثون بالمجتمع وأخلاق الأمة، ولا يترصدون إلا لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فكيف لا يزلزل الله أركان دولة تقوم بهذا الأسلوب وتطارد المصلحين. القضية الخامسة: لماذا يحارب وكيف؟ أما لماذا يحارب فهناك عدة أمور واعتبارات، أهمها أولا لأن المفسدين في الأرض لا يريدون أن تنتشر الفضيلة والأخلاق والعفة والشرف. لماذا؟ لأنهم تربوا في مستنقعات الرذيلة والانحراف، ولأنهم يعلمون أنه متى ما انتشرت الأخلاق بين الناس فهذا إيذان بعودة الإسلام وانتشاره من جديد. واسمع ماذا يقول أحد الكفرة، يقول: إن المسلمين يمكنهم أن ينشروا حضارتهم في العالم الآن بنفس السرعة التي نشروها بها سابقا، بشرط أن يرجعوا إلى الأخلاق التي كانوا عليها حين قاموا بدورهم الأول، لأن هذا العالم الخاوي لا يستطيع الصمود أمام روح حضارتهم، وفي ذلك تحريض على تدمير أخلاق المسلمين. ويحارب ثانيا لأن المفسدين في الأرض يرون أن الإسلام يدمر عليهم مخططاتهم وأفكارهم ومنكراتهم وانحرافهم، فهم أهل فساد، وهم أهل ربا، وهم أهل زنا، وهم أهل شرب للخمور وشهوة. لذلك ما إن يسمعوا بدعوة أو داعية إلى الخير ويجدوا تأثر الناس حتى يطلقوا أصواتهم بالنباح إنهم أتباع الهوى. وصدق الله: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقال تعالى: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فكان من الغاوين. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. نعم، لأن هناك ممن يرتكبون هذه المعاصي يعلمون حرمة ما يقومون به ويعلمون منكر ما يقومون به، ولكنهم أتباع الهوى والشهوات. ويحاربوا لأن المفسدين في الأرض أتباع الغرب، وصنعوا على أعين أوروبا، فالغرب لا يريدون أن تقوم للإسلام قائمة، لذلك فهم يدمرون الإسلام بالمنتمين إلى الإسلام. واسمعوا ماذا قال هذا اليهودي، ماذا قال صموئيل زويمر في كتاب الغارة على العالم الإسلامي، وانتبهوا جيدا لتعرفوا حقيقة ما وصلوا إليه من نجاح. قال: إن للتبشير بالنسبة للحضارة الغربية مزيتين، مزية هدم ومزية بناء. أما الهدم فنعني به انتزاع المسلم من دينه ولو بدفعه إلى الإلحاد. فكم من المسلمين الذين ألحدوا في هذه الأيام، كم هم الكتاب الذين اعتدوا على الله تعالى واعتدوا على النبي صلى الله عليه وسلم وحاربوا الإسلام باسم الإسلام، إنهم نجحوا في دفع أولئك المسلمين إلى أن يكونوا ملحدين. ثم قال: وأما البناء فنعني به تنصير المسلم إن أمكن ليقف مع الحضارة الغربية ضد قومه. ويحارب رابعة: لأن المفسدين في الأرض يكرهون ما قال الله تعالى وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. نعم، فهم ينعثون الدعاة إلى الله تعالى بأنهم مجانين، متطرفون، رجعيون، متشددون، ثوريون. ويحارب لأن المفسدين في الأرض يرون أن العودة إلى الإسلام رجعية بحتة. أحبابي الكرام، أما كيف يحارب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فأولا بالطعن في أسلوب ومقاصد وأشخاص القائمين به وتشويه صورتهم. قال تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. ويحارب أو من سبل المحاربة التهوين من حاجة المجتمع إليه. وهذا كاتب يقول على الشعب الذي وقف ضد الاحتلال، وعلى الحكومة ألا تترك العنان لمثل هذه الدعوات والتصرفات، لأنها فتنة قد تجرعنا الويلات العظيمة، يعني قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كذلك التحريض من خلال صياغة الخبر في الجرائد والسماح للحاقدين على الإسلام بالطعن، وكذلك من وسائلهم تكثيف دائرة الفساد وتضخيم الأخطاء الشخصية وجعلها عامة، وكذلك تحويل الاهتمامات من دعوية إلى سياسية، وكذلك تقديم صورة مشوهة للآمر الناهي. أحبابي الكرام، ونأتي إلى القضية السادسة: ما ثمرات القيام به؟ اعلموا أحبابي الكرام أن من الثمرات اليانعة العظيمة في مثل هذا الأمر أولا الفلاح في الدنيا والآخرة، وثانيا الحياة الطيبة الكريمة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ثالثا النجاة من الدمار والهلاك، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابي الكرام، أما القضية السابعة وهي تحت عنوان ما نتائج تعطيله، فأولا من النتائج أنه يجلب لعنة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وكذلك يكون سببا للهلاك، لأن بتعطيله يكثر الخبث والفساد. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على زينب يوما فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من يوم قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليها. قالت: فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، متفق عليه. ويكون كذلك سببا للعقاب وعدم الاستجابة للدعاء. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم، حديث حسن رواه الترمذي. وكذلك يكون سببا لأن يألف الناس الحرام ولا يتحرجون من المنكر. قال عليه الصلاة والسلام: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم، رواه أبو داود والترمذي. وهذه دعوة أحبابي الكرام، دعوة إلى كل الغيورين في هذا البلد، دعوة إلى جمعية الإصلاح وإحياء التراث، دعوة إلى الإسلاميين في كل مكان. أقول لهم: نحن أمام حرب ضروس ضد الإسلام والمسلمين، ونحن أمام تيار جارف يستهدف الأخلاق والقيم والمبادئ، فعلينا أن نكون يدا واحدة من أجل الضرب على يد المفسدين حتى لا يكون ذلك سببا في إغراق السفينة وهلاك المجتمع. قال صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. هذا وصلوا وسلموا على حبيبكم صلى الله عليه وسلم، فقد أمركم ربكم بذلك في كتابه الكريم حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا اللهم واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأهلك الكفرة أعداءك أعداء الدين. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا ولا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم ارحم شهداءنا وشهداء المسلمين، وفك اللهم قيد أسرانا وأسر المسلمين، وأرجعهم إلى أهلهم سالمين غانمين. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء، وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب